تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، جاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لأمر ما ولحكمة بالغة انتقى الله سبحانه وتعالى واصطفى واجتبى من عباده خيرة الخيرة وصفوة الصفوة، اختارهم ليكونوا كوكبة حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زكى أخلاقهم وطهر قلوبهم وقدس معتقداتهم. أولئك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ورضوان الله عليهم أجمعين. لقد رضي الله عنهم في القرآن، زكاهم، أثنى عليهم، امتدحهم، رفع من شأنهم، عزرهم ووقرهم وقدس حرماتهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وعشرات من النصوص. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظ كرامتهم وحفظ لهم أعراضهم واعترف بسابقتهم وثمن لهم جهدهم وبشر أحد منهم بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، أي أحذركم أن تنالوا من أصحابي. قال عليه وآله الصلاة والسلام: لا تتخذوا أصحابي بعدي غرضا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما بلغ مد أحدهم، أي مقدار ما يمد أحدهم يديه، ولا نصف ذلك، لسابقتهم وفضلهم. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين لهم حرمة ولهم قداسة، جعل هذه القداسة الوحي، وأكد هذه الحرمة النبي عليه وآله الصلاة والسلام. إذن أصحاب النبي خط أحمر لا يجوز لأحد أن يتجاوزه. ابتلي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ورضوان الله عليهم أجمعين، ابتلوا في متأخر الأزمان بمن يقع فيهم، بالوقيعة أحيانا، والسب والنيل أحيانا، والانتقاص أحيانا. من هذا المنبر تذكرون أنني خطبت عن شخصية كنت لا أحب أن أسميها، لكن لما تخطى هذا الحاجز وتحدث عن سيدنا معاوية كاتب الوحي صاحب النبي عليه وآله الصلاة والسلام اضطررت أن أتحدث عنه. في بلاد الغرب رجل خبيث لا يمت إلى معتقدنا بصلة، تجرأ ووقع في السيدة عائشة فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء أوغلوا في الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولست أجمعهم بمن أريد الحديث عنهم في هذه الجمعة إلا من باب بيان أن هناك جرأة تقع على أصحاب النبي عليه وآله الصلاة والسلام، لا بد أن نوقف أصحابها عند حدهم. ذهب رمضان بعجره وبجره، وربما كانت أعظم قضية أثارت الرأي العام في رمضان الفائت تجسيد شخصية سيدنا عمر رضي الله عن عمر فيما بات يعرف بمسلسل عمر. أرعني سمعك أيها المبارك، فإنني لا أريد أن تفهم من حماستي هذه أنني أقع في أعراض بعض أهل العلم الذين لهم اجتهاد محترم ولهم سابقة في الفضل والعلم، شابت مفارقهم في العلم وفي كتب السنة، ولهم نظر واجتهاد، إن أصابوا فهم يدورون بين أجرين، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور، خطأهم مغفور في المسائل الاجتهادية. أرعني سمعك أيها المبارك، لأن القضية تحتاج إلى قدر من التدقيق لا يميزه إلا أولو الحصافة والألباب أحسبك منهم. كان التمثيل، مجرد التمثيل، مسألة خلافية، من أهل العلم من يجيزه وآخرون يمنعونه، لكن المجيزين كانوا يمنعون تجسيد وتمثيل الشخصيات المحترمة. دعك من الأنبياء والرسل، دعك من الأربعة الخلفاء، بل كانوا يمنعون تجسيد العشرة المبشرين، وبعضهم يمنع تجسيد أهل بدر وأصحاب الشجرة، لأن هؤلاء لهم ميزة وخاصية عن بقية الأصحاب. هكذا كانت الفتوى. ثم اتسعت دائرة الاجتهاد، فرأى من رأى من أهل العلم أنه يجوز تجسيد صور بعض الصحابة في التمثيل، رأى وله رأيه وله احترامه، إلى أن وقعت الواقعة وجاء هذا المسلسل المسمى بمسلسل عمر. جماعة من أهل العلم الذين لهم وزنهم وقدرهم وسابقتهم اهتموا بمراجعة السرد التاريخي فقط لمسلسل عمر، وأجازوه من الناحية السردية والتاريخية، أي أنهم راجعوا فقط ما يسمى بالسيناريو دون أن يتدخلوا في مجريات التصوير أو اختيار الأشخاص أو الديكور أو ما يعرف بأدوات الحضارة أو تعاقب الأحداث إلى آخره. وهنا يأتي الخلل أيها الإخوة، إذا سلمنا جدلاً بجواز تجسيد أصحاب النبي عليه وآله الصلاة والسلام فإن ثمة فخ لا يمكن أن يتجاوز. أنتم تعرفون من خلال قراءتكم لسير أصحاب النبي عليه وآله الصلاة والسلام أن الإمام الذهبي وأن ابن سعد وغيرهم ممن كتب التاريخ لم يكن حاضراً تفاصيل التفاصيل في حياة هؤلاء الأصحاب، لقد سجلوا لنا أسماءهم وأسماء زوجاتهم وذرياتهم ومواقف وأحداث وقعت منهم ولهم وعليهم، لقد صوروا لنا وحكوا لنا مواقف كانت مع النبي، صوروا لنا سفرهم، لكن أحداً لا يستطيع أن يجزم أنه كان مع أصحاب النبي ساعة بساعة، وأنه شاهده يشرب الماء أو يتناول هذا أو يتكئ على هذه، وأن صفته الخلقية أو الخلقية كانت كذلك على وجه التدقيق. إن هذه الفرجة في العمل الدرامي التي لا يمكن أن تسد في أي عمل إلا بمعرفة فاحصة دقيقة، أن لمخرج أو سيناريست أن يكتب لنا هذا التفصيل مع أناس دقائق التفاصيل في حياتهم تشريع. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ إذن لهم سنة متبعة، إذن لهم احتجاج في أفعالهم واقتدائهم بالنبي عليه وآله الصلاة والسلام، ومن ثم بحث العلماء قضية إذا خالف فعل الصحابي ما رواه هل يقدم فعله على ما رواه أم هل يقدم رأيه على ما رواه، قضايا يبحثها أهل العلم استسهلها هذا الفيلم. لقد سدت كثير من هذه الفجوات بسيناريو لم يقله عمر ولم يتفوه به عثمان ولم ينطق به أبو بكر، اضطرهم إليه السرد القصصي. ثم أيها الإخوة، وقد رأيت هذا أنا شخصيا من بعض الذين تأثروا بالمسلسل، ولا ننكر أنه كان له أثر إيجابي في بعض الناس. ولماذا وقع هذا الأثر يا أحباب؟ لأننا أمة لا تقرأ، وإلا فلو كنا نقرأ لما احتجنا أن يجسد لنا أحد صور هؤلاء المعظمين. كنت أحب أن تبقى صورة عمر في ذهني صورة مثالية لا يدنسها تجسيد فلان ولا فلان لها. كنت أحب أن تبقى صورة عاتكة وأم كلثوم وزوجات عمر وأصحاب النبي عليه وآله الصلاة والسلام الصورة المغرقة في المثالية في أذهاننا، لا أن يأتي أحد فيحتل هذه المكانة من أذهاننا ويمثلها ويجسدها. يأتي البعض من العوام فيقول إنكم تزعمون أن إعفاء اللحى وإرخاءها سنة، وقد رأيت فلان وفلان في دور فلان رضي الله عنه وفلان يهذبها ويشذبها وربما ذهب بها. العامة يحتجون بتلك الصور ويعدون أن أفعال الصحابة في التمثيل ضرب من التشريع. أيها الإخوة، سيدنا صلوا عليه وآله وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله رأى فيما يرى النائم ورؤيا الأنبياء وحي أنه دخل الجنة، وأنه وقف أمام قصر، والحديث في البخاري، فسأل لمن هذا القصر، فقيل له لرجل من قريش، فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخله، فلما قيل له إنه ليس لك يا رسول الله إنه لعمر رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما استيقظ يحكي الرواية لعمر قال تذكرت غيرتك يا عمر، فبكى عمر رضي الله عنه وقال أو منك أغار يا رسول الله. في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية من جوار عمر فغض طرفه وأعرض جانبا حفاظا لمكانة عمر. إن النبي لم يقل إن عالم المنامات عالم مختلف عن عالم الحقيقة، كما أن البعض اليوم يقول إن عالم التمثيل عالم مختلف عن الحقيقة. أين هي غيرة عمر من ظهور زوجاته كاملات الزينة؟ أين هي غيرة عمر من ظهور أعراضه؟ أين هي غيرة عمر من إظهار بعض من شخصية عمر وحياته وإخفاء البعض الآخر الذي لا يتماشى مع ما يريده الإخراج ومع ما تريده القناة ومع سياسة القناة؟ إذن هناك جانب مقدس في حياة القوم. أيها الأحباب، إذا سلمنا جدلا أنه يجوز أن تجسد شخصيات أصحاب النبي عليه وآله الصلاة والسلام فأجيبوني بالله عليكم أجيبوني، كيف يمكن لمخرج أو منفذ أو ممثل أن يجسد شخصية سيدنا جعفر بن أبي طالب الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أشبهت خلقي وخلقي، الذي يريد أن يختار من بين سائر الناس جعفر لابد أن يعتقد أنه يختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف سيجرؤ هذا على اختيار شخصية الحسن بن علي الذي كان أبو بكر إذا رآه يلعب مع الصبيان رفعه وقال بأبي شبيه النبي؟ كيف سيختار المخرج والمنفذ وكل المشتركين في العملية الدرامية شخصية أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وقثم بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء كانوا أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لست متشددا، لا والله، ولا أجيز لأحد من الناس سواء الذين التقيتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين جاءوا إلى المسجد، لا أجيز لهم بحال من الأحوال أن يطعنوا في الأئمة والعلماء الذين راجعوا نص المسلسل، لأن هؤلاء العلماء ظنوا أن عهدتهم وتبعتهم تنتهي عند مراجعة السرد التاريخي والنص فقط. ولو أخطأوا جدلا فإن هذا لا يبيح لك أن تقع في أعراضهم، لأنهم بين الأجرين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد وهم معذورون عند الله. لكن العهدة هل تنتهي عند مراجعة النص؟ قابلت أحدهم وهو أحد علمائنا ومشايخنا ودعاتنا في رمضان، فقلت له: فضيلة الشيخ، هل تنتهي العهدة عند مراجعة النص فقط؟ لو كان ذلك كذلك لاحتج علينا أهل البنوك الذين يأخذون الفتاوى الشرعية من لجان الرقابة الشرعية، يأخذون نص الفتوى ثم قد يكون التطبيق مخالفا. ألم تروا إلى المجامع الفقهية كيف رجعت في فتواها بجواز التورق؟ لأن هناك فيصل وفارق وبرزخ بين النظرية والتطبيق. كل المخالفات التي وقعت في هذا المسلسل قد تكون محل أخذ ورد. قد يقول لنا البعض: إن ظهور الوجه مسألة خلافية، إن مشاركة النساء مع ما وقع في المسلسل وغيره من المجون والسعة في الحديث والاختلاط الزائد الذي ينزه عنه مجتمع الصحابة، قد يقول البعض إنها مسألة خلافية. لكن هل يمكن أن تكون مسألة خلافية أن يقوم مسلم بدور كافر؟ فلان البعيد يمثل دور أبي جهل فيصبح ويمسي على سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصبح ويمسي في المسلسل على الركوع والخنوع للات والعزة والقسم بها والطواف حولها وتقديم القرابين لها، وأعظم من ذلك أنه قد يتجرأ على جناب المولى جل وعز فيسب الله تعالى. تعالى الله وجل الله أشرف ما فاهت به الأفواه. الله تعالى ينهانا أن نكون سببا في سبه تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان سبك للآخر سيتسبب في سب الله تعالى فإنك آثم ومشارك ومأمور بالانتهاء عن السب، فما بالكم بالذي يمثل دور الكافر ويسب الله جهارا نهارا ويكرر ذلك؟ يقع في النبي عليه الصلاة والسلام، يسجد للصنم، يقسم باللات والعزة، يعلق الصليب، يستهزئ بالدين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أسألكم وأجيبوني، هل يخرج الممثل ساعة التمثيل من دائرة التكليف؟ هل يكون في برزخ هو فيه بعيد عن الحلال والحرام؟ هل خرج من دار التكليف، من دار الدنيا؟ أم أن الغايات والمقاصد تبرر الوسائل؟ قالوا لنا: إن ناقل الكفر ليس بكافر. نعم، لكن متمثل الكفر قد يكون كافرا لأنه ليس ناقلا للكفر. ناقل الكفر حين نروي عن ربنا جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة، حين نروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن نقل الكفر لا يبيح لنا لبس الصليب ولا سب الله ولا الوقيعة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، بعد سبات صيفي طويل سيعود غدا أبناؤنا إلى المدارس، وقبلهم بأسبوع عاد الموظفون إلى مكاتبهم وعاد دولاب العمل ليدور من جديد. أيها الإخوة، إن من أعظم ما ابتلينا به هذا الترهل والتقاعس والتكاسل الذي تعيش الأمة كثيرا منه. لا يزال في أوساط طلابنا من يتمنى أن يأتي يسوع المخلص فيمدد الإجازة، لا زالوا يتداعون في منتدياتهم ومجالسهم الإلكترونية وغير الإلكترونية أن ثمة أمرا ملكيا سيصدر بتمديد الإجازة. أي خور هذا؟ أي ضعف هذا؟ أمتنا مطالبة بمزيد من الجدية، وعدم الجدية هو السبب في نزولنا إلى الأرض، هو السبب في تركنا لجنة عرضها السماوات والأرض، لأن الله يقول عن أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فنسي ولم نجد له عزما. إننا مطالبون بأن يكون لنا عزم وقوة وأيد، وذلك لا يتأتى إلا بالتربية، التربية الجادة التي هي اليوم مطلب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. إن خلق العزيمة للعمل والدراسة والإنتاج وترك الكسل والنوم قضية لا بد أن تكون في أولويات أولوياتنا. هذه الجمعة الثانية بعد العيد، ولا يزال كثير من المصلين تفوتهم حتى البيضة يأتي بعد أن يصعد الإمام. أين الجدية في العمل؟ إننا مطالبون باختيار أصحاب وأنداد لأبنائنا حتى يتعلموا منهم علو الهمة، لا أن يتعلموا منهم دناءة الهمة. ولا تجلس إلى أهل الدنايا، فإن خلائق السفهاء تعدي، عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. لا بد أن يتعلم الناشئ والأبناء أن القضية ليست بالأماني ولا بالأحلام. يريد أن يصبح دكتور، مهندس، طبيب، مليونير، هذه لا تأتي بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال رجل لابن سيرين: رأيت في منامي أني أسبح في غير ماء وأطير بغير جناح، ما تفسير ذلك؟ اليوم ما تلاحظون أن فضائياتنا تعرض، كثير من الفضائيات تعرض برامج لتفسير الرؤى والأحلام؟ لماذا؟ لأننا لما زادت معدلات النوم عندنا زادت الأحلام والرؤى، فتحتاج إلى عدد كبير من المفسرين، أحلام وأماني وقصور من رمال. قال هذا الرجل ابن سيرين: رأيت أنني أسبح في غير ماء وأطير في غير هواء، مجنح في الخيال، مع أنه ما كان عنده عالم ديزني ولا أفلام كرتون، مجنح في الخيال. قال له ابن سيرين، قال: إذا تمنيت بت بالليل مغتبطا، إن المنى رأس أموال المفاليس، أنت رجل كثير الأحلام والأماني. قال رجل لخالد بن صفوان: مالي إذا رأيتكم تذاكرتم الأخبار وتدارستم الآثار وتناشدتم الأشعار، وقع علي النوم. قال: لأنك حمار في مسلاخ إنسان، دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. العزيمة والجد وخلق الفرص لا يتأتى إلا بالتعب، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. إننا لابد أن نحفظ أبناءنا ضمن ما نحفظهم من النصوص. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أمطري سماء سرنديب وفيضي آبار تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم قبرا، وأنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل. متى يعود أبناؤنا إلى مدارسهم ومقاعد الدراسة بحب ونشوة واشتياق كما أنهم ينتظرون الإجازة بفارغ الصبر؟ متى؟ متى؟ أنحن أحق بهذا أم أمم أخرى ليس لها من العلم مسكة، أعني العلم الإلهي الذي ينفع صاحبه في العاجلة والآجلة؟ أسأل الله لأبنائنا التوفيق، ولنا السداد والرشاد. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ما كان بيننا وبين رمضان مما أحدثنا خلاله من خطأ وذنب وإثم، اللهم فاغفره وتجاوز عنه، وألحق أعمالنا بأعمال رمضان، واجعلنا في غير رمضان من الصائمين، اجعلنا في غيره من القائمين، اجعلنا في غيره من التالين، اجعلنا في غيره من المتصدقين. اللهم هذب أخلاقنا، اللهم زكي نفوسنا، اللهم طهر أخلاقنا. اللهم إنا نسألك، وأنت أكرم من سئل، وأبر من أعطى، وأجود من منح، يا من لا يرد السائلين ولا يطرد الطالبين ولا يخيب الآملين، يا من بابه مفتوح وعطاؤه ممنوح وجوده يغدو ويروح، يا الله يا الله، نسألك ألا تصرفنا من جمعتنا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وأجر مبرور وعمل متقبل يا رب العالمين. إلهنا نسألك باسمك الأعظم، وأنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، أن تغفر للوالدين. اللهم اغفر لهم وتجاوز عنهم، اللهم أكرمهم، اللهم عافهم، اللهم اعف عنهم، اللهم الطف بهم، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم عافيتك، اللهم أنزل عليهم رزقك، اللهم عاملهم بلطفك وإحسانك، جد عليهم وأكرم، جد عليهم وأكرم. اللهم وفقنا لبرهم، اللهم أعنا على طاعتهم، اللهم استعملنا في خدمتهم. اللهم عد عليهم بالمغفرة بعد المغفرة، وبالرحمة بعد الرحمة، وبالجود بعد الجود، وبالإحسان بعد الإحسان. أنت أهل أن تجود وأن تكرم وأن تعفو يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا الله يا الله، باسمك الأعظم الذي ما دعاك به داع إلا أجبته، ولا سألك به سائل إلا أعطيته. اللهم بالاسم الأعظم الذي تفرج به الهموم وتنفس به الكروب وتفتح له أبواب السماء، اللهم باسمك الأعظم الذي ما دعاك به عبد إلا سارعت في إجابته، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تجعل لإخواننا في الشام فرجا عاجلا. اللهم اجعل لهم مخرجا قريبا، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم أقل عثراتهم، اللهم كفكف دمعاتهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ضمد جراحهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ألجئ لاجئيهم، اللهم اكلأهم، اللهم احفظهم، اللهم حطهم، اللهم احرسهم، اللهم احملهم. اللهم يا الله عليك بعدوك وعدوهم، أرنا في الطاغية وجنوده عجيب قدرتك. اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم أوهن قوتهم، اللهم أضعف شوكتهم، اللهم أوهن قوتهم، اللهم أضعف شوكتهم، اللهم اجعل سعيهم في تباب، اللهم اجعل عملهم في خراب. اللهم أرسل عليهم الموت من كل جانب، اللهم ارفع عنهم حلمك، وارفع عنهم غطاءك، وارفع عنهم عافيتك. اللهم ارفع عنهم حلمك، وارفع عنهم غطاءك، وارفع عنهم عافيتك. اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك، صب عليهم العذاب صبا صبا. اللهم اقطع الفتنة في الشام، اللهم اقطع الفتنة في الشام، اللهم ابسط الأمن والإيمان والأمان ورغد العيش على الشام وأهله يا رب العالمين. اللهم رد اللاجئين إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أبرم لأمة النبي محمد أمر الرشدة يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ابسط الأمن ورغد العيش والسلام على إخواننا في مصر وفي اليمن وفي الصومال والعراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا طيبا مطيبا، اللهم اجعله دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم من رامه بسوء فعليك به، اللهم من أراده بكيد فأبطل مخططه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. اللهم اجعله دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم اهدهم واهد بهم، اللهم انفعهم وانفع بهم، اللهم أصلحهم وأصلح لهم وأصلح بهم يا رب العالمين. اللهم قيض لهم بطانة صالحة ناصحة راشدة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، ونحي عنهم وجنب بطانة السوء والفساد يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين بتوفيقك، خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم اجعل له من اسمه حظا وافرا، عبده لك وعبد به عبادك يا رب العالمين. اللهم وقيض له بطانة صالحة ناصحة راشدة، ونحي عنه بطانة السوء يا رب العالمين. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعترته.